تجرح ولا بك عنيك واتحمل مهما قاسي واسهر ليلي انا دي قلبي موصيني علي تجرح ولا بك عنيك واتحمل قلبي موصيني أداري واشتاق.